قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد، يعني أخبروه بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب، نريد أن نأكل منها. إذن هم جياع، وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن منها ما قال قوم موسى له: ادعوا لنا ربك إيش يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لكن هؤلاء طلبوا شيئا ينزل من السماء، نريد أن نأكل منها. ثانيا: وتطمئن قلوبنا. تطمئن، تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب. هذا غرض ثاني. الثالث: ونعلم أن قد صدقتنا. كيف نعلم أن قد صدقتنا؟ نعم، وقال لهم إنه رسول الله، فإن جاء بآيات بينة فقد صدق، وإن لم يأتي فلم يصدق. لكن كيف يقولون ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه؟ الجواب هذا إشكال، لكن الجواب إما أن المعنى ونزداد علما، نزداد علما أن قد صدقتنا، ولا شك أنه كلما وجدت الآيات الدالة على صدق القائل إيش ازداد علما بصدق القائل. أو يكون بعضهم عنده تردد، والعلم ينفي الشك والتردد. لكن أيما أولى؟ الإحسان بهم ظنا ونقول نعلم، أي إيش يزداد علم، أو نقول لعل بعضهم عنده تردد؟ الأول أحسن، ونعلم أن صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق. يقال صدقه بمعنى أخبره بالصدق، ويقال صدقه بمعنى أتى بما وعده به، أتى بما وعده به. فقوله تعالى: وإن صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونه، بمعنى أتى بما وعد به. ويقال صدقه إذا أخبره بالصدق وإن لم يأتي ما أخبر به، كقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان: صدقك وهو كذوب. ونكون عليها من الشاهدين، هذا أمر رابع، يعني نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنها. وليس الخبر إيش كالمعاينة،